نتخطف من حولنا من جميع الأعداء ومن جميع الجهات، ولكن يقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فبأيدينا كتاب الله القرآن الكريم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تمسكنا بكتاب الله وبسنته فلن يضرنا من يتخطفنا ومن يريد بنا سوءا، وإن أفلتت أيدينا لا قدر الله من هذا الحبل المتين فإننا نكون من أول الهالكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحن والحمد لله على طريق واضح ومنهج سليم تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يضرنا من يتربص بنا الدوائر إذا تمسكنا بحبل الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه مسألة مهمة جدا، لا شك أننا نتخطف من حولنا، ولكن معنا ما يقينا من شر الأعداء إن تمسكنا به، وسلاح فتاك وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال من أحد الحضور: معالي الشيخ، في نظركم ما السبب الرئيس المخل بالأمن أيا كان نوعه، وبالذات الأمن الفكري، وكيف نواجه ذلك؟ نعم، الأمن الفكري مهدد بلا شك، وذلك من دعاة الضلال ومن أصحاب الأفكار الهدامة، هذا شيء معروف ومشاهد، ولكن معنا ما يدفع هذا كما ذكرنا، وهو أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحصن أبناءنا ونعلم أبناءنا التمسك بهذا الكتاب وهذه السنة المطهرة، ننشئ أبناءنا على ذلك من سن التمييز كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، كما قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن متخطفون، أبناؤنا كما تعلمون تتخطفهم الأفكار بسائر الوسائل الدقيقة، الجوالات، في المحطات، في المواقع، في الصحف والمجلات، ودعاة الضلال الذين يتدسسون بيننا وينشرون أفكارهم، فالأمر خطير جدا. أنت مثلا تغلق على أولادك بالليل على مراقدهم تطمئن، لكن يتصل بهم وهم على مراقدهم، تغزوهم الأفكار وهم في جوف بيتك، تغزوهم الأفكار في هذه المواقع الشريرة وهذه الجوالات وهم في داخل بيتك، ولكن إذا استعنت بالله واعتصمت بالله أعانك الله وحماك وحفظك. فاستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. تفضل دكتور أحمد الرميح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير معالي الشيخ. أنا فقط من باب الاختصاص في وكالة الجامعة الشؤون التعليمية أبشركم معالي الشيخ أن الجامعة فيها أقسام للدراسات الإسلامية واللغة العربية تقريبا في جميع محافظات الجامعة، وفيها المئات لم يكن الآلاف من الطلاب والطالبات الذين يدرسون في هذه العلوم. وكما يعلم سماحة الشيخ أن شرف العلم من شرف المعلوم، فإن رأى فضيلتكم توجيه كلمة توجيهية للطلاب ولا سيما في هذه التخصصات بإخلاص النية، وأن تكون طلب العلم الشرعي واللغوي اللغة العربية أن يكون مرتبطا بصلاح نية، هذا أولا. وأيضا كلمة لأبنائكم الآخرين في التخصصات الأخرى بأنما يشمل زملائهم من أفضلية العالم يعطون منه، وإن كان طبعا باختلاف شرف المعلوم، حيث أن التخصصات الشرعية واللغة العربية لها شريف المعلوم. هذا طلب نصيحة. وأيضا هناك تساؤل يرد من الطلاب حقيقة في قصر الصلاة، أن الجامعة مترامية الأطراف وبين أطرافها أكثر من في بعض الأحيان من 200 كيلومتر، فهل للطالب والطالبة القصر الصلاة وجمعها، ولا سيما إذا كانت المدة 4 سنوات أو 5 سنوات طيلة بقائهم في الجامعة؟ وحفظكم الله يا شيخ. نعم، بلا شك أن الجامعات كما تفضلتم أنها متباعدة نسبياً، قد يكون بينها مسافات طويلة، فما دام الإنسان في الطريق بين جامعة وأخرى أو إلى أي اتجاه يريد، المسافة 80 كيلو فأكثر، فله أن يقصر الصلاة في الطريق، وله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا إذا كان يسير في الطريق ذهاباً وإياباً. أما إذا كان نازلاً في بلد أو في جامعة مدة طويلة تزيد على 4 أيام فليس له القصر ولا الجمع، لأن السفر انقطع بالإقامة، فعليه أن يصلي صلاة الحاضر، يتم الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، ولا يقصر ولا يجمع. نعم. هذا أيضا سؤال من أحد الحضور. معالي الشيخ، كيف نحصن أبناءنا الشباب وبالذات ممن تأثروا بالفكر الضال، لا سيما لمن لا يظهرونه بشكل واضح بل في الخفاء؟ هذا واجب المدرسين، واجب الخطباء في الجوامع، واجب الدعاة إلى الله عز وجل، كل عليه واجب في أن يقاوم هذه الأفكار الهدامة الغازية، أن يبين للشباب وللطلاب خطورة هذه الأفكار التي تتخطفهم، وأن يحثهم على التمسك بدينهم وعلى طلب العلم النافع، وعلى أن يسيروا على ما سار عليه آباؤهم وأجدادهم من الاستمساك بهذا الدين. وهذه أمور عظيمة تمس الحاجة إليها في هذا الوقت، وأن يحذرهم من هذه القنوات وهذه المحطات التي ينشر فيها الشر والدعوات الضالة، يحذرهم من مخاطرها، وأن يحذرهم من شرورها، ويبين لهم ما فيها من أخطار، ويحذرهم من دعاة الضلال الذين ينتسبون إلى العلم وهم بخلاف منهج العلم، وإنما يتسمون به ليخدعوا الناس. فهناك علماء ضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فهذه خطورة عظيمة تأتي من دعاة الضلال ومن علماء الضلال، خشيها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ولا سيما في آخر الزمان. فعلينا أن نحذر ونتحاذر من هذا الغزو الفكري الموجه نحو شبابنا ونحو بلادنا علينا أن نقاومه، أن ندافعه، أن نبين خطره لمجتمعنا ولأولادنا، على الدعاة أولاً، على خطباء الجوامع، على المدرسين في الفصول أن يتنبهوا لهذا الأمر. نعم. تفضل شيخ يوسف. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خطاك التي خطيتها إلينا في ميزان حسناتك. وحقيقة الجامعة اليوم تحتفي وترفع من شأن العلم وأهله بحضور مثلك واستضافته شيخنا، وليس بغريب على جامعتنا جامعة المجمع. شيخنا، بحكم إشرافي على وحدة التوعية الفكرية، وهذه الوحدة موجودة الآن في جميع جامعاتنا المباركة في هذا البلد المبارك، أريد من سماحتكم وأنت الأب الكريم لنا نصيحة توجهها للقائمين على وحدات التوعية الفكرية في الجامعات السعودية. نحن الآن بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف حفظه الله ولي العهد، وجه على الجامعات كلها بأن تفتتح هذه الوحدات، وحدات التوعية الفكرية. نحن في الجامعة أنشئت هذه الوحدة، أنشئ في كل كلية أيضا وحدة فرعية لها، لكن نريد منك حفظك الله توجيها أبويا كريما حول هذه الوحدات، وماذا تحرص عليه أن تعمل في مجالها. بارك الله فيك، هذه بشرى عظيمة أنها فتحت هذه القنوات في الجامعات لمقاومة هذا الفكر الضال والأفكار الضالة، فعلى القائمين عليها أن يستعينوا بالله عز وجل ويصبروا، وأن يقوموا بما وكل إليهم، بما أوجب الله عليهم أولاً وبما وكل إليهم ثانياً، فإنه صار في ذمتهم وتحت مسؤوليتهم. وكذلك لا يقتصر كل واحد على ما على مجاله خاصة، بل يستعين بالله ثم بإخوانه الآخرين، يتناصحون ويتواصون، ويأخذ بعضهم من بعض التوجيهات، ويشتركون في حل المشكلات التي تعترضهم، ويتشاوروا. وحبذا لو فتحوا اجتماعاً بينهم شهرياً أو أسبوعياً أو حسب الحاجة، يجتمعون فيه ويتشاورون ويعرضون المشاكل التي عندهم ويتدارسوا حلها، يكون هذا من التعاون على البر والتقوى ومن تحصين المجتمع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل: معالي الشيخ، انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي لدى الكثير من فئات المجتمع، فكيف ترون مسؤولية الوالدين تجاه الأبناء في هذا الشأن؟ لا شك أن الوالدين أول مسؤول عن الأولاد. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا خطاب للآباء والأمهات، فهم أول مسؤول عن أولادهم، ثم من بعد الوالدين المدرسون في المدارس الابتدائية والثانوية والمتوسطة والثانوية والجامعية، المدرس بعد الوالد، فهو المدرس الثاني بعد الوالد، ثم المجتمع فيما بينه بعلمائه وبأفراده، يتعاونون على حل مشاكلهم ويتعاونون في مقاومة الأفكار المنحرفة، لأنهم صف واحد. فالله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم يقاتلون صفاً واحداً، فكذلك يقاومون الأفكار الضالة صفاً واحداً، لا تخترقهم الأفكار الضالة والأغراض المشبوهة، لا تخترقهم، يكونون صفاً واحداً. الواحد قليل بنفسه كثير بإخوانه. نعم. تفضل يا شيخ. موضوع الآن ظاهرة الإلحاد، ظاهرة الإلحاد وإن كانت موجودة في السابق، لكن مع التواصل الاجتماعي ومع النت ومع القنوات أصبح من يظهر ويشكك في بعض الأحكام الشرعية الثابتة، ويشكك في الربوبية، ويشكك في انتماء المسلم إلى دينه، وهذا الآن يعني أصبح في متناول كل أحد، فالأمر خطير على عقيدة وأديان أبنائنا وبناتنا. كلمة توجيه صاحب الفضيلة. نعم، يجب على الوالدين أولاً في البيوت أن يخرجوا هذه القنوات الهابطة وما تبثه بين أولادها ونسائها من أفكار ضالة، أن يخلوا البيوت من هذه المواقع الخبيثة، أن يخلوها، وأن أيضاً يتابعوا أولادهم إذا خرجوا من البيت من يصاحبون، من يجالسون. الاستراحات هذه فيها شر كثير، فعليهم أن يراقبوا أولادهم، لأنها مسارح في الغالب، ما هي كلها، لكن فيها مباءات ضالة يستغلها الأشرار ويغزونها، فعلى الآباء أن يتنبهوا لذلك وأن يراعوا أبناءهم في البيت وخارج البيت، فهم تحت مسؤوليتهم ورقابتهم. ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فأنتم الآن في حظائر سباع إذا لم تنتبهوا لأولادكم ولمن تحت أيديكم تحافظوا عليهم. لا شك أنه عمل شاق، لكن يحتاج إلى صبر، ومن صبر أعانه الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. فاصبروا، استعينوا بالله واصبروا، فعليكم بالصبر والاحتساب، وكل ما اشتد الخطر يشتد الحذر. نعم. لعلنا سؤال الأخير يا معالي الشيخ، هذا سائل نسأل، هذه الدورة المباركة بكل قطاعاتها تقوم بدور كبير في محاربة الإرهاب، وبالذات العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، ما هو الدور الذي يمكن أن تقدمه مؤسسات المجتمع والجامعات على وجه الخصوص نحو هذه الفئة الغالية على نفوسنا؟ لا شك أن كل مسلم فإنه رجل أمن، كما قال سمو الأمير نايف رحمه الله، كل مؤمن فهو رجل أمن في هذه البلاد، فليس الأمر مقتصراً على الرسميين، وكل عليه واجب نحو إخوانه، نحو أبنائه، نحو مجتمعه، أن يكون عضواً صالحاً مصلحاً في هذا المجتمع، وأن تتعاون الهمم، ولو يحصل تلاقي بين الجيران وبين أهل البلد وعرض للمشاكل وتدارس لحلها لكان في ذلك الخير الكثير. نعم.